عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. ليس للقاتل من ميراث قاتل مقتوله شيء. يقولون في هذه القضية إن القاتل يعامل بنقيض قصده، لأن غالب حالات قتل الوارث مورثه استعجالا للميراث، ويلحق به قتل الموصي لمن أوصى إليه، أوصى لإنسان بعد موته ببيت، طالت حياة الموصي والموصى إليه ينتظر وفاته ليأخذ البيت، لما استطال المدة قتله. ليش؟ ليأخذ البيت. إذن مدام قصده بالقتل ميراث أو الحصول على الوصية يحرم. لا يرث من قتل من أجل الميراث، ولا يعطى الوصية من قتل من أجل الوصية. لماذا؟ لأنه يعلم إذا قتل لا يرث، هو حريص على الميراث يبقى يحافظ عليه ويبعد كل تهمة وكل شبهة عنه في قتله حتى يصح له الميراث، لأنه حريص على الميراث. وكذلك الموصى إليه يبعد كل البعد عن قتل الموصي حتى تسلم له الوصية. فالمعاملة بنقيض القصد في القاتل وفي الموصي. ولكن تفصيل الفقهاء في القتل، قالوا عمد وخطأ، شبه عمد شبه خطأ. فالعمد وشبهه يتفق الجمهور على أنه لا يرث لأنه متعمد، إلا إذا كان متعمدا بحق بأن كان له عليه قصاص لابن عمه، ولا قتل أباه وجاء وهو العاصب فقتل قاتل أبيه والحال أنه هو عاصبه. فالأئمة الثلاثة يقولون يرث لأنه لم يقتله متعمدا من أجل ميراث، لكن قتله بحق ألا وهو القصاص. والشافعي يقول لا، ولو كان قتله بحق. والخطأ، الشافعي يقول إذا شارك في قتل الخطأ ولو بالشهادة عليه التي تثبت القصاص فلا ميراث له، ولو كان قاضيا وحكم بمقتضى البينة بقتله وكان القاضي وارثا لهذا لا يرث فيه. طب هو قتل نفذ حكم الله بالقصاص، قال بكيف شارك سدا للباب بالكلية. وما عدا الشافعي رحمه الله فإن مالك يقول الخطأ يرث في رأس المال قبل القتل ولا يرث في الدية. والخلاف في هذا موجود عند الأئمة رحمهم الله، والقصد فيه إيش؟ حرمان القاتل من الميراث لئلا يتعجل قتل مورثه من أجل أن يأخذ. ونظير ذلك من تزوج امرأة أو تعجل في زواجها في عدتها وهو يعلم أنها لازالت في العدة، يفرق بينهما إلى الأبد ولا يتزوجها بعد ذلك قط. خرجت من العدة، تزوجت واحد ثاني وخرجت من عدته، لا ترجع إليه بحال، لأنه تعجل زواجها قبل إيش؟ قبل العدة يعامل بنقيض قصده، حرصك عليها ضيعها منك. كان الواجب الانتظار حتى تنتهي العدة وتصبح خاطب من الخطاب أو لك وعد أو لك كذا، أما أن تتزوجها وأنت تعلم فهذا كما يقال يمنع منها إلى الأبد. وهل يقام عليه الحد؟ العقد هنا بخلاف أو بغير خلاف، منهم من يدرأ عنه الحد لشبهة العقد، ومنهم من يقول يستحق الحد ويقام عليه.